السنة الفارتة، وفما أشياء ما رينهمش موجود. وتفهمنا أن الأشياء اللي موقعش يعني دراستها في السنة الفارتة يقع دراستها الآن، يقع دراستها الآن. طيب بالنسبة للمبتدأ الصفة، شفنا وش عمناه العنوان في المبتدأ، المبتدأ الصفة. نكتب يحتاج المبتدأ، يحتاج المبتدأ، تفضل، يحتاج المبتدأ إلى خبر. السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. أي إلى خبر، وهذا طبيعي. وقد يستغني، وقد يستغني بمرفوع المبتدأ، وقد يستغنى، مش يستغني، وقد يستغنى بمرفوع المبتدأ، وقد يستغنى بمرفوع المبتدأ عن الخبر، عن الخبر إذا كان وصفا، إذا كان وصفا معتمدا على نفي أو استفهام طيب سمعت الكلام هذا. أحيانا المبتدأ يكون وصفا، يكون وصف، إيش معناتها وصف؟ يكون اسم فاعل، يكون اسم مفعول، يكون صفة مشبه، هذا المبتدأ. فمن بعد الخبر نتاعو يولي يقوم مقام الفاعل، فيولي عندي مبتدأ وعندي فاعل، ما تعرضناش هذه قبل. طيب لازم لازم اشرح. قل تقول مشكله في السلوات، أقائم الرجلان، شو نوع الجملة ذي؟ فعلية؟ وين فعل؟ وين فعل؟ فتش حتى فعل. قائم اسم، قائم شنو هي من ناحية صرفية؟ شنو؟ اسم؟ اسم فاعل، اسم فاعل. طيب لنا مسبوق باش؟ حرف استفهام، حرف استفهام. إذن قائم، اش باش نعربها قائم مادام جمله اسميه؟ مبتدا. إذن قائم مبتدا، والرجلان لا، لنا الاعراب باش يعرب فاعل، هذا جديد ما قلناهوش قبل. إذن قائم الرجلان هذا فاعل سد مسد الخبر. لماذا؟ لأن هذا وصف سبق باستفهام. إذا كان المبتدا، هذه القاعدة قلتها لك، إذا كان المبتدا نفى واستفهام، هذه استفهام يجيب النفي. إذا كان المبتدا وصف، إيش معناته وصف؟ وصف موصوف، وصف يعني أنا سأفسر لك، اسم استفهام، اسم فاعل، وإلا اسم مفعول، وإلا صفة مشبه. إذن إذا كان المبتدأ وصف يعني نقصد به اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة في الحالة دي، فال الاسم اللي بعدها يكون فاعل يسد مسد الخبر، فيقول عندي مبتدا مرفوع حرف استفهام لا محل من اعراب، قائم مبتدا مرفوع باش بضمه ظاهره، الرجلان فاعل اي مرفوع باش بالالف لانه مثنى والنون علامه تنوين في الاسم المفرد. اذا الرجلان فاعل، ونقول فاعل ليس سد مسد الخبر، خاطر كل كل كل مبتدا يحتاج الى خبر. كي تقول أمضروب الولدان، أمضروب الولدان هذه استفهام، إذن وهذا مضروب اسم اسم مفعول، إذن عندي اسم فاعل اسم مفعول سبق باش باستفهام، فاللي يجي من بعده يكون يسد مسد الخبر. واضح شباب؟ إذن الولدان شنو مالش نعرف، مضروب إعراب مبتدا ممتاز، الولدان فاعل مرفوع بالألف لأنه مثنى، فاعل مرفوع سد نقول يلزم لك سد مسد الخبر. إذن عندي مبتدا وعندي الولدان، هذه فاعل يعني مرفوع سد مسد الخبر. واضح الامر ولا مش واضح؟ شكون مش فاهم؟ قد غريبه شوي. نعم مثال السفر المشاط، لا مش نعطي، لا مش نعطي، لا جينا كيف نجيب كل هذه. قال ما حسن، حسن الاهمال. طيب ما هذه شنو؟ نفي نفي. طيب حسن فعل هذه صفة مشبه، صفة مشبه صفة مشبه، ولذلك ما حسن الإهمال هذه إيش نعرابها؟ نعم مبتدا، نعرابها مبتدا الإهمال، الإهمال فعل مرفوع فسد مسد ممتاز، سد مسد الخلق. واضح ولا لا؟ أنا هنا جبت لكم ثلاثة، اسم فاعل اسم مفعول صفة مشبه، ما ولا أنا جبت نفي ولا أنا جبت استفهام. واضح المسألة ولا شيء واضح؟ طيب إذن القاعدة شنو؟ إذا كان المبتدا وصفا يمكن باش يستغني الخبر عن الخبر باش بالمرفوع اللي بعد بمرفوعه باش يسد مسد الخبر نتاعه. لازم يكون هناك شرط مسبوق بنفي. نعم مسبوق، وحتى احيانا قبل في بعض الاحيان اذا كان صفه ومن بعدها كي بعض الاحيان قبل حتى من غير نفي واستفهام، وجد هذا ولكن قليل. ولازم تكون الخبر اللي سد مسد الخبر، تقول مثلا تقول مثلا الجمله سيدي ها لازم يكون جمله انه الفاعل سد مسد الخبر، الفاعل جملة في محل فاعل. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ديما ديما يكون بشكل هذا، لأنه هذا وصف يا فرد يا جماعة. طيب طيب طيب فهمنا هذه ولا فهمناهاش؟ طيب أحيانا حتى من غير حتى من غير ما يكون مسبوق باستفهام وقليلة، تقول خبير أبو فلان، أبو فلان خبير أبو فلان، يمكن اعتبار خبير صفة مشبه فعيل، فهذه مبتدا وهذا فاعل سدك، أي كان قلت يخبر أبو فلان يقوم الرجلان يضرب هنا مضروب الولدان على من فاعل. لا لا لا غلط هنا، خلا غلطنا حتى واحد مصلح لي، لا مضروبا اي يعني نائب فاعل هنا، نائب فاعل نائب فاعل أمضروب ولدان، يعني خاطر هو اصلا مفعول به ضري، هو كي تقول ضرب الولدان نائب فاعل، اذا نائب فاعل مرفوع سد ما سد لك لهنا الهمال فاعل، أمضروب وقع عليه الضرب اذا هو نائب فاعل. نعم طيب واضح المساله هذه؟ تفضل نقل نقل تفضل نقل لا نقل نقل اي خبير انا هو خبر خبير ابو فلان خبير، ممكن مش تعرف اعراب اخر، ممكن ممكن ممكن اذا كان حبيت ان تخبر انه خبير. ليش ما نقولوش مبتدا خبر؟ تنجم تقول مبتدا وخبر هذه تنجم تقول هذا انا تنجم تقول مبتدا وخبر تنجم تقول مبتدا وخبر هذه مبتدا وهذا خبر يخبر عليه اما كي هذه صفه مشبهه لو عربت هذه وتشوفوه في كيفاش الصفه مشبهه تقوم مقام الفعل والاسم الفعل يقوم مقام الفعل واسم الفعل يقوم مقام الفعل لهنا هذا هذا هذا منهم هذا منهم تقول شنو الصفه مشبهه صارت مقام الفعل لا لا لا تبقى لا هكا لا لا العلماء هم حطوهم لا لا نحن لا, لا, لا العلماء حطوا مبتدا قالوا كي سد ما سد لا العلماء لا لا, لا نحن الامر ليس على هيك طيب. نعم من نائب فاعل الذين مضروب لا مضروب مبتدا والولدان نائب فاعل نلد ايك كان قلت ضرب كان قلت ضرب الولدان كان قلت ضرب الولدان كان قلت ضرب الولدان كيف هي انا اقصد هي فيها فيها تفصيل اخر يجي لا لا هذا لا هذا فقط هذا مرك لا لا مجي لا لا هذا فهذا مجي كان مجي كان في هذا فقط الوصف عنده عنده وزينها تو نشوفوها لا مش ندفع في دراسته نشوفوها إذا خلينا نفسخ نعم خبير أبو فلان قلنا مع خبير مبتدأ نعم وهذه وهذه الفاعل أنت فاعل سد ما سد خبر مش قلنا مبتدأ ما يكونش نكرة إيه في الحالة هذه صفة مشبهة في الحالة هذه صفة هو في الحالة هذه صفة مشبهة فعربت هذه عربت مبتدأ صفة مشبهة من الحالات هي فما 32 حالة اللي يكون المبتدأ نكرة 30 حالة ما شفناش منهم ممكن 4 ولا 5 نحن ايش في اسمنا ابن هشام مش تذكرها بعد في الاخر مش نقراوها سيف مش باش نقراوها الاوزان نتاعها وكيفاش نقراوها كيفاش تعمل هذا فقط في باب المبتدا والخبر هو بده عمل فقره صغيره يعني ما فصلش لكن سنفصل شويه ان شاء الله ال ال الوصف المبتدا اللي هو وصف واضح للمسألة واضح طيب المبتدا للوصف إما أن يكون مفردا أو مثنى أو جمع المبتدا للوصف إما أن يكون مفردا أو مثنى أو جمع طيب المبتدا الوصف اللي هو صفة إما أن يكون مفردا وإلا مثنى وإلا مثنى وإلا جمع يكون مفرد مثنى جمع طيب يكون مفرد في حالات يعني المبتدا هو الوصف لأن يكون مفرد ومن بعد ينجم يكون مثنى وينجم يكون جمع أن يكون مفرد وما بعده مفردا أيضا عندي الحالة الأولى الحالة الأولى يكون المبتدا هو وصف يكون هو مفرد واللي من بعده مفرد تقول مثلا تقول أنا جيح زيد أنا تفضل تفضل أنا جيح زيد أنا جيح زيد طيب عندي الهمزة الاستفهام موجود طيب واسم فاعل موجود إذا نش نقول هذا مبتدأ إذا هذا حرف استفهام مبني لمع به ناجح نش نقول مبتدأ به لهنا وزيد زيد سفيه فاعل زيد السفاره لا طيب ينجح كان قلت ينجح زيد طيب ايش يولي هذه فاعل فاعل سد مسد الخبر لهنا في الحال هذه في الحال هذه اذا كان المبتدا مفرد وصفه مفرد واللي بعده مفرد جاز وجهان في الاعراب جاز وجهان نقول أن يكون مفردا ماذا فهنا نكتب نقول فيجوز وجهان، فيجوز وجهان. عندك تعرب، عندك زوج وجوه في الإعراب، أن يكون مفردا المبتدا مفرد ها هو، ومن بعده مفرد ها هو زيد واحد بركة. عندي وجهين في الإعراب، الإعراب الأولاني إما أنا أقول كماذا فاعل سد مسد الخبر، فاعل نكتب ذاك ماله نكتبه فاعل سد مسد الخبر، هذه الإعراب الأولاني. فاعل سد مسد الخبر، وإلا إيش من إعراب آخر؟ أحسنت. شكون قال مدخل؟ نعم، لأنه نخبر على لأنه يخبر على الآخر. وإلا عندي الوجه الثاني زيد خذ هذا يخبر على هذا، ولا هذا يخبر على هذا؟ زيد ناجح يخبر على زيد ناجح، نخبر على زيد أنه ناجح. إيش يولي هذا؟ إيش يولي نعرف العرب الثاني إيش يولي؟ وهذا مبتدا مؤخ، وهذا إيش يولي؟ خبر مقد. إذن عندي وجهين في الإعراب، إذا كان المبتدا وصفا، يعني المبتدا الوصف مفرد واللي من بعده مفرد، عندي وجهين. إما أنا أعتبر زيدا لفظ ذلك فاعل سد مسد الخبر مرفوع، وإما إعراب ثاني نقول هذا المبتدا وهذا خبر انتهى. واضح ولا مش واضح؟ لو كيفاش ناجح من الزيدان؟ لا في المفرد، انا حسنا هذا افتراض كاي لا مش نجيها تو مش نجيها، لا نجي بالواحد الواحدة، لا نمشي بالحاجة بالحاجة بالحاجة. طيب هذه فهمنا هذه ولا لا؟ إذن الحال أن يكون مفردا. طيب ما بعده مفرد كاي أن يكون مفردا، الثاني الحال الأولى هذه، اثنين أن يكون مفردا يعني المبتدا أن يكون الوصف، أن يكون الوصف مفردا وما بعده مثنى أو جمع، أن يكون ومن بعده يكون مثنى أو جمعا أو جمع مثنى أو جمع. لهنا كي تقول مثلا أنا جيح الزيداني، ناجح الزيدان، اش باش نقول؟ ناجح مستتر، ناجح مستتر فاعل مبتدا، وزيدان فاعل مستتر مبتدا خبر مرفوع بالالف لانه مثنى ومثنى. طيب اذا ناجح مبتدا والزيداني سد مسد. طيب هل يمكن أن نقول الزيداني هذه مبتدا وهذه خبر؟ لا. لماذا؟ خدموا عرف المفرد. لأن أحسنت عندي وجه واحد. إذا كان هنا عندي زوجوه وجهان، يعني زوجوه لا وجهان فلا، إذا زيد يولي ناجح وهذا مفرد مفرد تابع بعض، لكن هذا مثنى وهذا مفرد، إيش نعمل؟ يولي عندي وجه واحد، يولي ناجح كما عرب هنا ناجح مبتدا وهذا فاعل سد مسد. شكون ما فهمش نرجع لنزيد. طيب الخبر علاش ما يجيش مفرد؟ اخز لان زيدان وناجح واحد برك لا لا لا لا لا نشوفهم هذيك حاجه نشوف. لا انا في الحاله اللي هذه مفرد، انا ما نخرجش من هذه، ما خرجش من هذه. أقصد أنا اخترت ناجح واحد برك واخترت ناجح مفرد وباش نختاروا جمع. أناجح الزيدون، أناجح الزيدون. طيب أش باش نعرف؟ كيف نخرج شيء؟ أيش باش نعرف؟ لا خلينا نخرج شيء، كيفاش نعرف؟ ناجح خلينا نشوف كيف نعرف. ناجح مبتدا، نعم زيدون فاعل سد مبتدا، كأن قلت ينجح هو الزيدون ما مرفوع بالواو والنون. طيب هذا وجه واحد، على خاطر الزيدون وناجح ما تجيش خبر نتاعها، ما تسويش معظم كما قال انتبه ليه. اذا هنا ايش عندي؟ كي نحب نلخص ايش نقول؟ اذا كان الوصف مفرد نشوف اللي من بعد، ان كان مفردا ايش عندي من وجه؟ وجهان، اما ان نعتبرها فاعل سد ما سد الخبر وقال و والا طيب مبتدا مؤخر واحد. طيب اذا كان يعني مثنى والا جمع لا يمكن، لان ما نجمش نعتبر هذه مبتدا مؤخر وهذه ناجح، لان الخبر يلزم يخبر على هذا، هما برشا زيدان اثنين ولا زيدون برشا وقلت ناجح وصف واحد برك، اذا عندي وجه فقط في الحاله هذه. واضح ولا مش واضح؟ طيب باش نمشوا للثاني، باش نمشوا للثاني توا. ان يكون الافتراض الثاني ان يكون الوصف مثنى، تقول ما ناجح، ما ناجحان، ما ناجحان المهملان، المهملان واهملهم والدهم ما نجحوش زاد، فيصح هذا وهذا، أهمله والده فما نعم، المهمل هو مهمل أو مهمل نعم، قال هناش عندي ما ناجحاني المهملان، ما ناجح مفعول مش مهمل، ما نجح لا ناجحاني المهملان هكا قال شيخ، المهمل اسم مفعول مهمل، هل يمكن يكون هذا فاعل؟ لا. لماذا؟ لأنه الفعل وقع عليه الاهمال، لأنه مثنى ناجحان، لابد أن العامل يكون ناجح. لا أجبش السؤال، أشكون يجاوبني على السؤال هذا؟ هل يمكن يكون هذا فاعل؟ لا. وعلاش؟ لأنه مقام فاعل ومفعول به، مقام فاعل شلمتها شوي مشيت وما عرفتش يكون ناجح، بس يكون فاعل لا نحبها كيك، لا علاش نحبها كيك ولا علاش؟ هل تكون فاعل؟ تقول لا لا علاش؟ على الف فاعل بالضبط. اذا انا ادخل ما ناجحاني، ناجحاني هاك الالف موجود، كيفاش ناجحاني والمهملاني؟ مرفوع نعم الالف مثنى لان انت على التثنيه، اذا لا يمكن ينجحاني المهملاني هاك نقولوا ينجحوا هاكي عود مفرد تولي تمشي، إذا ناجحان لهنا لابد أن تكون هذه مفعول به، مفعول به ناجح، مفعول به يكون منصوب مبتدا نعم مبتدا مؤخر، وهذا لابد أن تكون خبر مقدم، لابد عندي وجه واحد، لابد المهملان ناجحان نعم نجم نقولها ولا لا؟ المهملان ناجحان نعم، إذا ولاد أخبرت هذه تولي، هذه تولي مبتدا وهذا تولي خبر، خبر مقدم. شوف علاش شنو؟ علاش ما نجموش نقولوا فاعل مهملان؟ فاعل لأن هذوما اثنين الفاعل هو ناجحاني نتاع الألف، لأن بدو فاعل شو يولي؟ ينجحاني، ينجحاني هو الألف الألف موجود، ينجحاني المهملات تولي جوز أفعال، لا لا واضح ولا لا؟ نفس الشيء بالنسبة للجمع. شيخ ترجمة هي اسمية، مش فعلية اسمية، هي تقوم مقام فعل، هو عليه تقوم مقام فعل، هو جديد عليكم نعم مقام فعل ما قلتوش قبل هذا علاش أفردته وحده، إذا جديد عليكم ما ناجحاني موجود، ما ناجحاني المهملان أو المهملان، فما ناجحان لهنا لأنه هذه صفة وصف ولا لا؟ هذه جملة اسمية بدأت بوصف، الوصف هذا يكون خبر إذا كان هذا مثنى وهذا مثنى، ونفس التوكين نقول الجمع أيضا ما ناجحون المهملون أو المهملون، طيب ما ناجحون شنو رأيك؟ عندي نفي الواو الفاعل، الفاعل أنا الواو الفاعل، لا مش مسقول فاعل، هي مش فاعل، أما لو رجعنا ويخدم يعمل عمل فعل وليس فعل، بما أن هنا الواو موجود والواو موجود إيش باش تولي تكون شنو أعراب مبتدأ نعم، وهذه وين الخبر؟ هذه بالضبط، إذا يخص عندي كان إشكال إذا كان يكون المفرد يعني الوصف مفرد واللي بعده مفرد، هذه عندي وجهين، عندي وجهين في الإعراب، بالنسبة للآخرين لا تولي تعرب هذه المبتدأ وهذا خبر، هذه المبتدأ وهذا خبر بالعكس. في جملة لو كان جملة فعلية يعني ما يقول ينجحان المهملان، لا يجوز، لا عندك جزء أفعال تقول ينجحوا لا ينجحوا المهملان، ينجحان مع شكون الواحد، لا نأتولي زوز أفعال فعل وفعل زوز زوز فعل لا فعل وفعل لا لابد فعل واحد. طيب ما لا نمل عليكم ولا ولا كتبتوا ها نعم طيب ليش شيخ ما ناجحون المهملون تحطهم في الجامعة ها ما ناجحون تحطهم في الجامعة اي من في الجامعه هذه في الجامعه هذه في الجامعه اتيت من تخطر الكرسي حازني باش نكتب هذيك هاي هذه في الجامعه نعم هذه في الجامعه بقائمون الزيدون شكون يعرف بال باش نعرف فهمتوا ولا لا طيب الألف حرف استفهام قائمون خبر مقدم وزيدون مبتدا مؤخر طيب هذا وجه واحد ما عندي كان وجه واحد هيا اعربوا لي هذه أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم هيا نكتبوا الآية هذه أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم آية قرآنية أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم تفضل نعم مسج يعرب يعرب ألف حرف استفهام صحيح راغب على وزن فعل اسم صحيح اسم فعل اسم فعل أي أنت أي أنت فعل م-م. يا يسد مسد الخبر فعل سد مسد الخبر ولا المبتدأ فشنو نقوله طيب شنو شو عندي قداش عندي من وجه الساعة وجهان عندي وجهان خاطر عندي خصيصة بالضبط القاعدة هي عندي مفرد ومفرد راغب أنت طيب عندي فيها وجهان أما مش نقول راغب مش نقول فعل راغب فعل راغب فعل لا راغب فعل كنا خلي فعل فعل ليش ليش فعل لا خلينا خلينا نمشي مع سؤال سؤال راغب هو خلنا نقول إن إذا كان مفرد مفرد هي العرب العرب العرب اللغة اليونانية يقولوا لي صدق مصدق الخبر يقولوا لي اسمه راغب نسنا اسم عرب راغب لا أنا أقول اسم فاعل اسم فاعل مبتدا مبتدا طيب فاعل جزء مصدق الخبر فاعل سد مصدق الخبر وإل وإل ما عندي وجهان أنت مبتدا مؤخر راغب خبر مقدم طيب هذا هذا صحيح اذا عندي وجهين وجهان في الاعراب الوجه الاول ان نقول راغب مبتدا ومن بعده سد مسد خبر هذا الوجه الاولاني الوجه الثاني ان نقول لولاني خبر مقدم ومن بعده مبتدا مؤخر باي عندي زوج وجوه اذا حبيت ارجح انا هو الوجه اللي يترجح هاي اسم فاعل مبتدا وفاعل اسم فاعل شنو مبتدا والاخر فاعل مسد مسد الخبر طيب لماذا رجحت هذا الاخر في الحال المفرد فهمنا في الايه في الايه بدها تاخذ في الايه لان سيد ابراهيم ليس راغب في تو اقصد سيد ابراهيم ليس راغب في الاصل ليس راغب في عن لا مش معنى هذا لا هو غزرت من بعدها قال أراغب أنت عن آلهتي عن آلهتي متعلق بايش براغب طيب واضح ولا لا هذه النقطة تاع البداية لأن أراغب أنت عن آلهتي عن آلهتي عن آلهتي هو متعلق بايش براغب هك ولا لا طيب لو كان عمل لو كان عملنا أنت مبتدأ أنت مبتدأ وراغب ونشولي خبر مقدم مش نفصلت عن آلهتي اللي هي متعلقة راغب مع بالمبتدا بعدت عليه وهذا يكون ضعيف حتى يكون قريب ليه فيكون فاعل ومن بعد الفاعل يتابعه صيبة شوية نعود هيك نعود هيك طيب متعلق اي متعلق به لا بالمعنى في المعنى متعلق شو أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم ناخذها لا أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم طيب أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. طيب شو نعربنا على الإعراب الأولاني؟ قلنا هذه راغب عند الوجه الأولاني مبتدأ. طيب وأنت فاعل، فاعل فاعل سد مسد. طيب هذه الأولاني، هذه الوجه الأولاني. الوجه الثاني هذه خبر مقدم، مقدم وهذا محسن مبتدأ مؤخر. طيب عندي وجهين نحب نرجح بيناتهم، فهمت كيفاش؟ تو اثنين صحاح الاعراب، صحيح اثنين صحاح، لكن لابد ترجيح، تو ترجيح اكثر شويه. تو فلهنا ايش عندي؟ راغب عن الهتي جار ومجرور، لابد له من متعلق. انا هو متعلق انت اللي هو راغب. طيب لو انا اعتبرت هذا مبتدا، شو اذا هذا مبتدا وهذا خبر، عملت الخبر الاولاني والمبتدا ورجعت الخبر، واضح ولا لا؟ إذا كان اعتبرت هذا، إذا كان اعتبرت هذا خبر وهذا مبتدأ، هاك ولا لا؟ إيش عملت؟ هذا مبتدأ وهذا الخبر نتاعو، وهذا تابع الخبر، فصلت بين هذا وبين هذا بالمبتدأ، وهذا لا يكون ضعيف، لأن عن آلهتي لازم تكون أراغب عن آلهتي أنت. أه ما معقول، فهمتني ولا لا؟ الشيخ هذا في الوجه الثاني. اي في الوجه الاولاني الجر والمجرور هذيك مش متعلقه في كل الوجوه، متعلق براغب. ترغب عن آلهتي يا ابراهيم، عن هذه متعلقه في كل الحالات هي براغب. كيف شيخ فسرناها على المتعلقه فيه؟ معليش تفصل، كيف اخي تفصل ولا تخليه تابعه؟ خليه تابعه، خليه تابعه، خليه تابعه. الاول قال حتى في الوجه الاول وصلت هو الفاعل. لا لا أخص اذا كان قلت هذا فاعل ومن بعد الفاعل يجي المتعلق، يعني الجمله في الايه عاديه، هذه مطيعه، يجي المتعلق بعد الفاعل. قل ذهبت الى المدرسه، ذهب فعل، فعل شنو؟ ماض وتو. الى المدرسه متعلق باش؟ بذهب، هاو بنت الفاعل. كي قلت فاعل خليته لهنا، هاو ايش معناته؟ هني قرب لك المعنى، واضح حتى المعنى؟ الحمد لله. اذا هذا معنى المبتدا يكون صفه. راغب انت عن الهتي، وضحت المساله الحمد لله يا رب. الحمد لله هي فيها تولي فهم، تفهم احدك. اما كي تعمل مبتدا ومن بعد تعش الخبر وبين الخبر والمتعلق نتاعو جبت مبتدا، في الاصل لا، فما شيء غريب بيناتهم، فيولي الوجه الاولاني اقل. الوجهان صحيح صحاح من حيث الاعراب، لكن ايهما افضل، ايهما اولى؟ الوجه الاولاني. الوجه الاولاني نعم. لا مش بلاء، لا لا لا لا لا من حيث لا، يعني اللغه كيف التركيب نتاع اللغه كيفاش يكون هكاك، لان يكون الفعل والفاعل والمتعلق به نتاع الفعل. فاذا كان حطيت الفعل يعني ورديتهم بعد، هذاك رجعت خبر ومن بعد رجعت مبتدا ومن بعد رجعت ما يتعلق، لهنا فصلت وبعدت عليه ويولي هذا في التركيب يكون واحد. اذا هذا الوصف هو اللي قال هنا، هو لخصه، ما عملوش تفصيل. طيب تعدد الخبر يعني شفناه والحمد لله من قبل نعرفه. الاستغناء عن الخبر يعني يظل شفناه ما عملناه هذا ولا لا؟ فمسألة ربما نعرف شفناها ولا لا، على المبتدا كيفاش يكون نكرة وقت متى يكون نكرة، شفناها ولا لا؟ طيب طيب بلا توا المبتدا كيفاش يكون نشوفنا هنا نكرة. طيب حذف المبتدا، تعدد الخبر، المبتدا الصفة، تعدد الخبر شيخ، الابتداء بالنكرة. طيب الابتداء بالنكرة، إذا يعني درس آخر جديد معاه، هي جملة الأشياء اللي ما شفناهاش الابتداء. طيب الابتداء بالنكرة، الأصل في المبتداء أن يكون معرفة. الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، ما يكونش نكرة، لأن علاش؟ النكرة مجهولة، كيفاش باش تعرفها أنت؟ النكرة هي مجهولة، كيفاش باش تعرف؟ باش تعرفها باش تعرف شيء اللي هو يعني معروف، هذا الأصل. لكن يجوز، إذا الأصل المبتدأ أن يكون معرفة، لكن يجوز الأصل أن يكون معرفة. نعم، الأصل المبتدأ أن يكون معرفة، هو اللي هنا يا شيخ لأن النكرة مجهولة، لأن النكرة مجهولة غالبا. شيخ سمعني العنوان الابتداء بالنكرة أو المبتدا نكرة، يعني على الشيخ الابتداء بالنكرة اللي هنا. كيفاش قلنا لأن النكرة مجهولة غالبا؟ طيب، والحكم على المجهول لا يفيد، والحكم على المجهول لا يفيد. لكن يجوز أن يكون المبتدأ نكرة إذا كانت مفيدة، إذا كانت النكرة إذا مفيدة. وتكون مفيدة بشروط، بشروط، وتكون مفيدة بشروط. أول شرط لين، بالإضافة لفظا، بالإضافة لفظا، طيب مثال، كل يعمل على شاكلته، كل يعمل على شاكلته، كل يعمل على شاكلته. أش باش نعرف الجملة هذه يا شباب؟ مبتدأ، طيب، ويعمل شاكلته خبر جملة فعلية. طيب، كل المبتدأ يعمل شاكلته خبر جملة فعلية. طيب، كل المبتدأ، كل الكل ولا قال كل؟ نكرة ولا معرفة؟ ما الذي سوغ الابتداء بالنكرة هنا؟ الإضافة، لأن كل نشناش فيها تنوين، شنو تعرف اسمه؟ تنوين عوض، تنوين عوض، عوض شنو؟ كل عامل يعمل على شيء، كل تنوين عن شنو؟ عن شنو تنوين؟ عن شنو؟ عن حرف، عن كلمة، عن جملة. هنا تنوين، أعطيني الكلمة اللي عوض لها. عامل، كل أحد، كل عامل، كل فرد، كل فرد. إذن مضاف ولا لا؟ إذن هي نكرة، لكن هنا الإضافة لفظ بالإضافة، لأن كل التنوين ذاك التنوين عوض عن لفظ، عن كلمة. أسأل شنو؟ كل أحد، كل شخص، كل فرد، كل امرئ. طيب، إذا لنا أفادت. كل المبتدأ مرفوع بالضمة، وتقول أما ما الذي سوغ أن المبتدأ نكرة كونه نكرة؟ الإضافة لهنا، الإضافة. الإضافة كيف؟ من الإضافة؟ من التنوين، تنوين عوض فيعوض كلمة، إذا كل نكرة. مثال ثاني، قال لنا خمس صلوات كتبهن الله، خمس صلوات كتبهن الله. هاي الإعراب، خمس صلوات المبتدأ، وين هاي؟ نعم، كتبهن الله. المبتدأ خمس هي نكرة، شنو يسوق؟ بالإضافة. طيب، بالإضافة لنا المانع، يعني لنا خمس وخا نكرة ولا لا؟ شنو يسوق الابتداء بنكرة ومبتدأ؟ هو أنا مضاف، خمس صلوات مضاف، أي خمس مبتدأ، مبتدأ مرفوع وهو مضاف، وصلوات مضاف إليه، أي وهو مضاف، وهو مضاف، مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، لم يسوي ها؟ لم تخش نكر. أما الذي سوغ، لأن إحنا خطر، الذي سوغ الابتداء بالنكر هو لنا الإضافة، كتبهن. إذا هذا المسوغ الأول، يعني الشرط الأول. اثنين، سوغ الثاني، إذا إذا كانت مضافة لفظا يعني واحد. طيب، بالوصف أيضا تفيد، يعني تكون النكرة مفيدة بالوصف لفظا، لفظا أو تقديرا، بالوصف لفظا أو تقديرا. مثال، لعبد مؤمن خير من مشرك، لعبد مؤمن خير من مشرك. ايش كون يتطوع اي حاول اي لم لم الابتداء نعم مؤمن نعت نعت نعم صفه نعت اي خير نعم نعم خير هي الخبر خير من جار ومجرور. طيب انت شو يسوغ الابتداء عابد النكره خلي نشوف ها من عم اذا النكره وصفت فافادت. هو ابن هشام ابن مالك في الالفيه ما ذكرش الحال الشروط، لكن قال كل نكره مفيده في المعنى تاعها، كل نكره تفيد فهي يسوق باش تكون مبتدا. الافاده باش تكون اما شفنا بالتفصيل نتاعها ان تكون مضافه ولا ان تكون يعني موصوفه. نعم يسوق باش يكون بها ابدا. نعم باش نعطيكم الحالات، هما 30 حاله لكن باش نعطيكم ابرز حالات ان شاء الله. طيب بالوصف لفظا او تقديم، قال امر اتى بك، امر مثال ثاني، امر اتى بك اي اعراب جمله. خلينا نشوف كل مره واحده يا شباب. اي امر مبتدا. طيب أتى بك جملة فعلية خبر. نعم. وأمر جد بالوصف تقديرا اللي هو مثلا شخول هام أمر عظيم. إذن فما وصف مقدر. أمر هام أتى بك، أمر عظيم أتى بك. نعم. شيء تفضل. هوني أتى فقط تقول خبر. جار مجرور. أما هي لا، الجملة كان جملة فعلية كلها خبر. كل جملة فعلية كل. نعم. في تقول جار فيه محل رفع. ثالثا بأن يكون خبرها أي خبر النكرة بأن يكون خبرها بكلهم بالإضافة لفظا، اثنين بالوصف لفظا أو تقديرا، ثلاثة بأن يكون خبرها ظرفا أو جارا ومجرورا. أن يكون خبرها ظرفا، ظرف زمان ولا مكان، أو جارا ومجرورا مقدما عليها. ظرفا او جار مجرورا مقدما عليها على النكره. يعني المبتدا شبه جمله. اي جار المقدم عليها في جار ومجرور مش في الظرف وجار ومجرور. اما ظرف او جار مجرور او، اما يكون ظرفا او جارا واحده منهم، مش يكون الزوز مع بعض. انت قلت بان يكون خبرها ظرفا او جارا او مجرورا مقدما عليها على النكره. في الحال كذا يكون نعم في يكون مثال وفوق كل ذي علم عليم، وفوق كل ذي علم عليم. هو الأصل في المبتدا ديما أن يكون معرفة، لكن يجي نكرة لنا وين المبتدا؟ عليم. عليم أصل عليم فوق كل ذي علم. طيب وفوق كل ذي علم شنو إعرابه؟ مفعول خبر. نعم شبه جملة خبر، شبه جملة خبر. فوق كل ذي علم، فوق يرحمك الله، فوق مفعول فيه ظرف مكان، وكل مضاف إليه. نعم مضاف إليه، وهي مضاف ذي مضاف وذي مضاف وعلم مضاف إليه. عليم مبتدا ناكرة. اللي يسوغ لأنها تكون ناكرة هي وجود ظرف سبقها، وجود ظرف سبق. مثال بالنسبة للجار ومجرور، لكل أجل كتاب، لكل أجل كتاب، لكل أجل كتاب، لكل أجل كتاب. كل نعم. طيب كل مجرور اي اسم مجرور اجل مضاف اليه والمضاف مضاف اليه خبر. لا اجل خبر كيف كتاب. لا لا ايه لا كتاب كتاب مبتدا كتاب مبتدا لكل اجل لي حرف جر وكل اسم مجرور كل اجل خبر لا أجل شنو مضاف إليه الكل الخبر والكل هو شبه هو الجار ومجرور شبه الجملة الجار ومجرور الخبر إما أن يكون شنو اسما مفردا أو شبه جملة ما معناتها شبه جملة جار ومجرور ولا ظرف تقول الكتاب فوق الطاولة الكتاب مبتدا فوق الطاولة خبر هو شبه جملة يعني ظرف تقول الولد في القسم الولد في القسم ظرف جار مجرور جار مجرور جار مجرور هذا خبر كي تقول في القسم ولد في القسم ولد لنا كتاب نكره ولا معرفه شنو يسوغ اللي انا نكره انا سبقت بجار ومجرور طيب نعم نجول ولن ولد في القسم ولد في القسم لا لنا لا لا, لا, لا يجوز لابد أن لابد أن يكون معرفة وإلا في الحالات باش نشوفوه وإلا تقدر ولد صغير ولا حاجة لازم تقدر شيء لازم تكون النكرة يجب أن تكون مفيدة لأنك تقول ولد في القسم هل أفادت شيئا ما النكرة ما فادتش بينما يقولنا كل أي كل أحد في القسم ولد نعم لو قدمت تقول في القسم ولد نعم تكون نعم في القسم ولد نعم طيب رابعا نعم يتفضل في الجار ومجرور نعم نعم نعم يشترط يشترط ان ان يكون مقدما عليه سطر على مقدما عليه كتاب لكل كتاب لكل اجل لا لا لا يجوز لا لا لا يجوز إلا باش تقدر يزم تولي تقدر له ما يعرفه كتاب معلوم لكل أجل مثلا أما كان قلت كيك ولقيتها لابد أن تقدر لها ما يفيدها يعني النكر لابد أن تفيد إذا ما فادش لا الكلام فاضي ماشي لا فعل كتاب لا هو أخذ كتاب لكل أجل يوجد كتاب تولي جملة فعلية صار يشوفوا في اللغة يقدر فعل نقدر نعم أنا باش نشوفوا الاشتغال في تقدير هذا نشوفوا الاشتغال باش في التقدير كان كملوا هذون ندخل الاشتغال إن شاء الله طيب رابعا ما قلنا هذه النكرة وقتاش تكون المبتدا يكون نكرة هذه الشروط نتاعها رابعا بأن تقع بعد نفي أو استفهام بعد نفي أو استفهام أو إذا الفجائية أو إذا الفجائية طيب مثال أمثلة على ذا أإله مع الله أإله مع الله أإله مع الله حاول نحاول حاول صحيت مبتدا طيب مع الله خبر خبر والحقيقه متعلق بخبر محذوف مع ظرف لهنا مش حرف جر ردوا بالكم مع ظرف مع ظرف مش حرف جر ده لهنا اللي سوغ لهنا بشزلك اله النكره مش الاله غير معرف هكا ولا شو يسوغ الابتداء بالنكره الاستفهام وجود الاستفهام ينحي الى الواحد طيب لأن الاستفهام جعل النكرة عامة لأن الاستفهام كنحب نعلل لأن الاستفهام جعل النكرة عامة أي لا إله مطلقا مع الله عام كل إله إله كل لا إله مع الله سبحانه وتعالى نعم مع ظرف مكان مع ظرف مع الله هي مع ندخل موجود مع وجود نعم الوجود مع معي نعم مع الله مضاف إليه ديما بعد الظرف مضاف إليه دائما فوق الطاولة تحت الكرسي بجانب كذا ديما بعد مضاف إليه البعد مفعول فيه دائما مضاف إليه طيب كله خبر ولا أنا هي لا متعلق بخبر محذوف أي لاهن موجود حق مع الله اللي موجودة يعني موجودة موجودة أم الآن أنت صح حق أي لا حق مع الله لا لا لا أم الله من الله المزلفة بكاي موجودة برس طيب ما أحد عندنا ما أحد عندنا ما أحد عندنا هاي الإعراب واحد خلنا نشوف نشوف نبدلو شوي ما أحد عندنا تفضل ما أحد عندنا ما نفي نعم حرف نفي أحد المبتدأ خلنا نعمله كامل ما هاي حرف نفي مبني على مبني على السكون هاي لا محل ممتاز ما أحد تو أحد المبتدأ صحيح مرفوع بضم الضاء على الأخير نعم عند ظرف صحيح وهو ظرف هنا ظرف شنو يسوغ احد ان انها نكره وهي مبتدا النفي النفي ممتاز النفي طيب خرجت فاذا اسد رابض خرجت فاذا اسد رابض رابض خرجت فإذا أسد رابض أي طب خرج فعل ماضي مبني على الفتح شوف خرجت على السكون خرجت أي نعم لاتصاله الرفع المتحرك طيب تو أي تو تو فعل صحيح عاطفة طيب أي عاطفة جملة على جملة فإذا الفجائي الفجائي لا محل من الإعراب طيب مبني على السكون أسد رابض تو مبتدأ أي مبتدأ مرفوع رابض خبر خبر شو يسوي أسد النكرة إذا الفجائي بالضبط إذا الفجائي طيب أي ما خامسا ما دام إذا شيء إذا محل من الإعراب إذا الفجائي إذا الفجائي لا محل من الإعراب ظرف ظرفية فجائية لا محل من الإعراب خامسا بأن تكون عاملة أن تكون عاملة مثال نعم أراغب أنت على العاملة في عن آلهتي ما يذيك الاستفهام أراغب طيب أمر بمعروف صدقة أمر بمعروف صدقة طيب أي أمر بمعروف صدقة تفضل تفضل أمر مبتدأ مرفوع بضم الضاد نعم بمعروف جار ومجرور صحيح صدقة خبر ممتاز شنو يسوغ أمر لهنا أنها يعني نكرة عامل تعلق بها الحرف الجر واللي بعده هكا ولا لا أمر بمعروف إذا أفادت معلش أفادت لأن ولا عندها متعلق لأن هي عاملة في المعروف كأن قلت أمر معروفا أمر معروفا كأن قلت مفعول به والمفعول به يعني ما إذن لنا عملت ونهي عن منكر صدقة أيضا نفس الإعراب رغبة في الخير خير هذا المثال المثال اللي أعطاه ابن مالك رغبة في الخير خير شيخ ما نجموش أي نقل أمر بمعروف صدقة أي نقول صدقة هي مبتدأ مؤخرة أمر بمعروف أنا تخبر أخصر ديما باش باهي تفكر طيب لكن ديما نشوف الخبر اللي يخبر على شكون يخبر على الاخر لا المعنى المعنى لا المعنى اعراب تبع المعنى تبع المعنى نقول الطقس جميل انا اللي يخبر على الاخر جمال نخبر الجمال عند الطقس مش الطقس عن الجمال كي تقول معروف نخبر عليه انه صدقه نعم مش صدقه الا انا نقول انا نعم ولذلك نعم يكون خبر تفضل قول يا جار المجرور قول متعلق بالمبتدا اي متعلق بالمبتدا نعم هذاك متعلق تعلق به نعم تعلق بك المبتدا ورغبه في الخير خير مثال اخر رغبه تفضل رغبه رغبة مبتدأ في الخير جار وفي مجرور متعلق بس برغبة. نعم وخير ممتاز. طيب ممتاز. علاش ما أخذ نزيد يزيد أكد لكم بالله لو كنا لنا رغبة خير هل يستقيم الكلام؟ إذن لابد المتعلق نتاعها إذن أفادت بدليل أن لو نحيناها السلطة الكلام ما عندهش حتى معنى. تقول أمر صدقة لو ما قلناش بمعروف لو نحينا بمعروف المتعلق نتاعها إذن أفادت باش بالمتعلق نتاعها لأنها عملت في اللي بعدها. طيب سادسا بأن تكون مبهمة يعني النكرة اللي هي مبتدأ بأن تكون مبهمة كأسماء الشرط كأسماء الشرط والاستفهام وما التعجبية ما التعجبية وكم الخبرية طيب فما كم استفهامي استفهام كم خبري واستفهامي طيب طيب أمثلة نحطوا أمثلة من يجتهد يفلح من يجتهد ينجح من هاي طيب من اخوالي يكونوا مثل شنو هي ممتاز اسم شرط مبني على السكون لا محل من عرب طيب اللي عنده عرب مبني على السكون فقط من يجتهد من اسم شرط جازم لفعلين جازم لفعلين جازم لفعلين يجتهد في محل رفع مبتدا فجازم لفعلين في محل رفع مبتدا من هكذا لا اسم جمله اسميه في إذن اسم جازم لفعلين ذاك الشيء يخدم لكن هو شو هو اللي عنده محل معرب مبتدا إذن مبتدا في محل رفع مبتدا ومن بعد وين الخبر نتاعه جملة كاملة المتكونة من الشرط وجواب الجملة الفعلية يجتهد يفلح الكل هذيك هي خبر جملة الشرط مع الجواب نكتب جملة الشرط مع الجواب خبر جملة الشرط مع الجواب خبر جملة الشرط جملة الشرط مع الخواب كل خاطر من شنو يجتهد كم قلت يجتهد هل تم المعنى لا الخبر هو الذي يتم المعنى يتم به الفائدة يتم به الفائدة الخبر يتم الفائدة طيب شيخ يجتهد هي يعني متصله بمن يعني كل مبتدا من يجتهد كل مبتدا يفلح هي الخبر لا من وحدها هي الاسم هي المبتدا يجتهد ينجح هذاك تخبر عليه من اخبرنا عليه يجتهد ينجح هذاك اللي اخبرنا عليه طيب مش ها مش يعني لا لكن حد جواب ولا الجواب اما لا اعرابا من هو الشخص فهم يعني من تعال هذاك هو الاسم يجتهد هو صفه للشخص هذا لا مش يصيفه مش فعلا مش يصيفه لا تسير الاجتهاد لا وهك تنعت فيه يجتهد ينجح هذا مع من إذا لم يجتهد لن ينجح نعم يدك هذاك تخبر أنه إذا ما يجتهد ينجح تخبر أنه من يجتهد ينجح تخبر عليه هذا يجتهد ينجح من هذا يعتبره صالح علي يجتهد ينجح علي يجتهد ينجح هذا كمان جواب الشرط معناه الفعل فعل الشرط وجوابه الخبر في محل رفع خبر في محل رفع خبر نعم مثال من مجتهد من مجتهد من مجتهد في هذا الزمان الله أعلم قل الله أعلم من مجتهد في هذا الزمان الله أعلم من مجتهد طيب من اسم استفهام في محل رفع مبتدا نعم مجتهد خبر مجتهد خبر لأن هذه كل أسماء مبهمة رغم أنها تقول من أصلا مبهم مش معرف ولكن هي تكون مبتدا ويسو تكون مبتدا تكون مبتدا لا هل حرف مش اسم هل حرف استفهام؟ موش اسم استفهام. أن الاستفهام حرفان في الاستفهام، في الاستفهام عن حرفين هما الهمزة وهل، وما عداها أسماء. طيب كل أسماء، كل أسماء ما عدا يعني هل والهمزة أسماء. ما في شيء تقول هل مجتهد في هذا الزمان؟ هاي مجتهد وهي مبتدأ. هاي وفي هذا الزمان موجود في هذا الزمان متعلق بخبر محذوف. هل مجتهد موجود في نعمة ولي هكاك؟ موجود في هذا الزمان. فيه هي حرف جر. اي هذا هو اسم مجرور. في هذا اسم مجرور نعم، نفس مش اسم مجرور. والزمان ايش اعراب؟ لا لا في هذا الزمان بدل او عطف. اذا اتاك اسم معرف بعد بال بعد اشاره فهو عطف او بدل. نعم. طيب ما تعجبي طيب ما احسن العلم، ما أجمل السماء. قالت بنت هي ما أحسن العلم. طيب والخبر أحسن العلم. رد بالك أحسن الخبر. لا هي أحسن العلم خبر. كم قلت ما أحسن؟ هل أعطيتك أعطيت معنا؟ أحسن لا أنا أحسن أحسن العلم كلها خبر كلها. ها أحسن صفة مشبه. هي أحسن هو مش صفة مشبه على وزن أفعل تفضيل. أفعل تفضيل أحسن. مش نشوفها هذه أحسن هذا مش نشوفها هذه هو إعرابها في في في في بابها إن شاء الله في بابها بالتفصيل تاعها باش ما نفتوش. نعم خبر جملة. خبر جملة لأن أحسن لا أحسن العلم إذا هو جملة أحسن والعلم لم ترى ديما يقدروا لها الفاعل تاعها أحسن ويقدروا لها فاعل محذوف دائما وجوبا والعلم تعتبر كي فهي جملة. نعم هي جملة لأن هذه جملة أحسن. نعم نعم جملة. أحسن العلم خبر. خبر كلها خبر جملة خليها كيك حد حد الجي وقت عادي أنا ما نشوفه إن شاء الله توك. نعم جملة اسمية أحسن تقول هي فعل هي أحسن تقول مقام فعل مش هي كان جيت زوفي راد ولي أحسنه أحسن هذه بعد ما بعد ما تعجبية ديما تجي اللفظ هذاك ما أجمل السماء ما أبيض كذا خلي كم الخبرية. نعم نعم ما مبتدأ ما مبتدأ لكن عرف ما تعجبية مبنية على السكون في نعم في محل رفع مبتدأ في محل رفع مبتدأ طوى كم مأثورة لك كم مأثورة لك كم هي مبتدأ كم مأثورة شيخ مأثورة لك مأثورة خبر لك جر مشروع ايه شنو اين الخبر مأثورة لك مأثورة الخبر لك جر ومجرور متعلق بالخبر. كيفاش قلت فيها عاود مأثورة الخبر لك جر ومجرور متعلق بالخبر. هل يعطيك معنى كم مأثورة هكا؟ نعم هذا الصواب هذا الصواب. وهذيك الكاء هذيك لك متعلقة بمأثورة لك مأثورة كائنة لك فالإعراب انتهى لك هي هي متعلقة بالخير هي الخبر جار ومجرور خبر ومأثورة متعلقة بالجار ومجرور متعلقة بالجار ومجرور متعلقة بالجار ومجرور أنا هي مأثورة كم مأثورة لك إما تقول لك منزوعة حرف جر كم كائنة لك من مأثورة هي أصل دي بعد كم الخبرية مش نفرق بين كم اللي هي استفهامية وكم الخبرية كم الاستفهامية تقول كم طالبا حضر اليوم كم طالبا حضر اليوم طالبا تمييز واضح كم طالبا حضر اليوم هذه استفهام كم الخبرية في الأصل إذا مش بعد فعل كم أهلكنا من القرون. فعل تقول كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. كم من فئة من، فكم الخبرية الأصل تكون بعدها من، إذا ما جاش تقدر فلهنا من مأثورة لك، كم من مأثورة لك، فكم الخبرية يعني هي من إذا جاء بعد فعل لا. تقول لا تقول تقول كم أهلكنا، كم من ملك في السماء، لا إذا كان إذا كان اسم، إذا كان اسم من أم إذا كان فعل لا، إذا كان اسم من باش نفرق بين كم اللي هي استفهام وكم الخبرية. كم الخبرية بعدها من، إما تكون موجودة أو تقدر كما هنا. كم مأثرة، كم لك هذه الخبر نتاعها من مأثرة. طيب سابعا تو مجرور مجرور أي يعني فما حرف جر مقدر يعني محذوف، مقدر محذوف، هي مجرور لحرف يعني محذوف. نعم لك خبر تو خبر لك، نعم لك جر مجرور، جر متعلق بخبر، نعم متعلق، نعم جر مجرور خبر تسين نقول لك، وإن كان هو الأسم مش هو خبر، جر مجرور متعلق بلك، نعم نعم متعلق بالخبر نتاعها هي. والحقيقة كم لك، كم موجود لك من مأثرة، هي هي متعلق، متعلق هي في الإعراب، خاطر نحن ليش قاعدين نعربوا على على على, على العام الفارت هك نقولوا لك جار ومجرور خبر، هي مش أصلا خبر، هي متعلقة بخبر محذوف وهذا اللي بعد. فلو كان قد لهنا كم مأثرة، مأثرة كائنة لك، تولي وين الخبر؟ كم مأثور، كم كائنة لك من مأثرة، كم من مأثرة كائنة لك. فالأصل لك هي متعلقة بخبر محذوف، فالتقدير كم من مأثرة كائنة لك، فكائنة ك ولك جار ومجرور متعلق بال بال نعم وبن مأثرة جار ومجرور هي جار ومجرور متعلق بالكم، هذه كمان راجع الكم، كم من مأثرة. نعم طيب سابعا بأن تكون، بأن تكون يعني هذه النكرة لن باقي على النكرة، بأن تكون مفيدة، مفيدة للدعاء، بأن تكون مفيدة للدعاء. مفيدة للدعاء مثال سلام عليكم، سلام عليكم، سهل هذه، سلام دعاء، دعاء بالسلامة، سلام دعاء، والأخرى عليكم خبر، واللي سو أصل عليكم مش خبر هي، سنقول نعم وعتعرى. طيب ويل للمطففين، نفس نفس الإعراب، ويل للمطففين، ثامنا أنا أرجو هذا سهل خاطر المطاف دعاء واحد الشيخ دائما يكون بعد يعني شبه جملة، شبه جملة، نعم شبه جملة، نعم وهو ذاك متعلق بخبر محذوف. طوبى للغرباء نفسه، طوبى للغرباء أي المقصود دعاء، طوبى حتى نفسر معنى طوبى. إذا كنا قلنا شجرة طوبى شجرة فتولي معرفة، تولي معرفة والله لا هذيك المعنى طوبى الغرابة، نعم علم على شجرة، علم على شجرة، هي شجرة في الجنة يسير راكب في ظلها 100 عام لا يقطعها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هي مع معرفة، عرفها النبي صلى الله عليه وسلم، فطوبى هي شجرة في الجنة إذن معرفة. ثامنا بأن تعطف، يعني النكرة بأن تعطف على معرفة، بأن تعطف على معرفة أو يعطف عليها نكرة موصوف، أو يعطف عليها نكرة موصوف، أن تعطف على معرفة أو يعطف هي عليها نكرة موصوف. مثال قول مع قول معروف، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. أي عندك أنت؟ قول معروف. طيب قول مبتدأ. نعم معروف. نعم نعم صحيح. ومغفرة. واو حرف عطف. واو حرف عطف ومغفرة. معطوف على المبتدأ. معطوف على المبتدأ. خير من صدقة يعني خبر. خير فقط خبر. خبر من صدقة جار ومجرور. طيب ومغفرة نكرة. لا يتبع هذا شو إعراب الجملة كل. خير من صدقة. كنت تطلع لي ترى نعت حسنت نعت حسنت اي من صدق يتبع هذا يتوصف فيها يتبع هذا الجمله كامله في محل جر نعت الصدقه. لهنا لنا ايش عندي ساعملول قول مبتدا مبتدا مبتدا نكره قول. ما الذي سوغ ذلك؟ الصفه. الصفه طيب. ومغفرة شنو يخلي شنو سوغ؟ معطوف على معروف. على معرف. على معرف. نعم على معرفه. طيب طيب مثال ثاني. المعرفة اللي هي قول معروف. هي مو قول معروف ولا ولا ولا تصفت تعرف تصف تعرف إذا صفت عرفت نعيد التنكير نتاعو. طاعة وقول معروف. طاعة وقول معروف. هي محذوف التقدير نتاعه اولى ولا امثل من غيرهما. طاعة وقول معروف امثل من غيرهما. حطوا لها خبر. لذلك اولى لهم طاعة وقول معروف. اي نعم الايه كيك. لا لا خذينا واحده. طاعة باش نرجعوها. ما طاعة وقول معروف ب امثل من غيرهما. طاعة المبتدأ. طيب وعطف. طيب قول معطوف على طاعة. نعم وجبت معروف. معروف شنو؟ نعت. صيف. صيف نعت. نعت. طيب نعت. طيب شنو اللي سوغ طاعة مبتدأ؟ نكرة معطوف على معطوف عليه. معطوف عليه نكرة. نكرة موصوف. نكرة موصوف. نعم نكرة موصوف. نكرة موصوف. نعم قول معروف. مش صفة النكرة فزال ذهبت التنكير نتاع. طيب جيب العكس هي تكون موصوفة بعدها نكرة ولا هي نكرة وبعدها موصوفة. طيب لو قلت لو قلت زيد ورجل قائمان. رجل نكرة. زيد معرفة. ما تجيش علاش ما تجيش؟ زيد معرفة. معطوف على معرفة. زيد معرفة. قلت زيد ورجل معطوف على معرفة. جايز قلنا قائمان. موزوز ومزيد ورجل خلنا اثنين حتى قلنا رجل وزيد. نعم رجل وزيد كيف كيف. طيب تاسعا تاسعا بأن يراد بها أي بالنكرة حقيقة الجنس أن يراد بها الجنس لا فرد واحد منه. أن يراد بها حقيقة الجنس لا فرد واحد منه. مثال لا فرد واحد منه. لا فرد واحد منه. ثمرة ثمرة خير من جرادة. ثمرة خير من جرادة. كي ناخذ ثمرة وحدة يعني على تفيد على واحدة برك. لنا ماذا أراد؟ ثمرة مهما كانت هذه الثمرة. إذن لنا عمت في الجنس انتها. أي ثمرة خير من جرادة. إذن يراد بها حقيقة الجنس. إذن مش فرض. مش يراد ثمرة معينة. لا أي ثمرة فهي دائما خير جنس. جنس نعم بالضبط. تقول رجل أقوى من امرأة. لا نفس الشيء. وإن كان نسارة فنساء أي ها؟ لا في الأوراق. نعم نكتبه تو. عشر عشر عشرة بأنتاق ثمرة مبتدا وخير خبر من جراد متعلق به. عشرة عشرا بأن تقع جوابا بأن تقع جوابا مثاله مثاله إنك تجي في جواب مثال في جواب من قال في جواب من قال في جواب من قال من عندك في جواب من قال من عندك زيد لا لا أجيب نكرة زيد المعرفة رجل رجل نعم في جواب من قال من عندك رجل تقول رجل في جواب من قال من عندك فتقول رجل أشبش معناته رجل عندي إذن من عندك في جواب تقول رجل رغم رجل ياس ما تقدر شنو رجل عندي ومع ذلك هي نكرة في الجواب جي يعني هذه أهم الأبواب اللي من رجل مبتدا مؤخر مبتدا مبتدا لا مبتدا مش مؤخر رجل عندي يعني أو عندي رجل كان كنت عندي رجل ترجع للحالة الأخرى أي رجل من عندك رجل أي رجل عندي مقصود به كان قلت عندي رجل مش نرجع للحالة شفناها تقول لا هذه حالة أخرى جديدة في جواب فقلت رجل أي عندي رجل عندي طيب هذه أهم الواحد هما الحقيقة أكثر من 30 أو أكثر من باب فما أيضا التنويع فما التنكير للتنويع تقول وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة ووجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية إذن خاش وجوه ووجوه لنا التنويع في التنويع يجوز أنك تبدأ بالنكرة يعني حتى حداش نضيفه هذه يعني نضيف حداش أيضا عند إرادة التنويع عند حداش عند إرادة التنويع مثاله عند إرادة التنويع مثاله تقول وجوه يومئذ خاشعة النقاط ووجوه يومئذ ناعمة هنك نوعت وجوه ووجوه وجوه ووجوه اللي سوغ الابتداء بالنكرة هي التنويع هي التنويع هذه أهم المسوغات الابتداء شيخ إعراب يومئذ اي عندنا هنا التنوين وتنوين عوض تنوين عوض لنا تنوين عوض عوض عن جملة لا هي هي تأخذها كلها مع بعضها هذاك التنوين فقط يفيد عوض عندما الإعراب نأخذ العربة كأنها كلمة واحدة هي يومئذ فيوم هي الظرف وهو مضاف إذن مضاف إليه يومئذ إيش معناتها يومئذ فيوم مضاف ولين بعد يكون مضاف إليه يومئذ إذا ذاك ليش نعم هي نعم خاشعة أي عاملة خبر ثاني لسعيها راضية خبر ثالث وهكذا ماشي وهكذا ماشي نعم إذن يظل كملنا يعني الابتداء باش ندخل في باب آخر اللي ما خليناهوش في السنة الفاتة نحب مضبي الأشياء اللي ما درسناش طيب الاشتغال الاشتغال باب الاشتغال الاشتغال الاشتغال هذا فيه شوية سمعت الاشتغال هو أن يشتغل الفعل بالضمير عن الاسم لا تنمل عليكم نعطيكم فكرة كي ومن بعد ما عليكم تعود واضح نعطيكم أمثل الاشتغال أدخل زيدا أكرمته طيب أنت أكرمت من يعود شنو علاش أكرمت شكون اللي هنا في الفعل أكرم إيش بنعرف نعرف نعرف نعرف أكرمته طيب أكرم فعل ماضي مبني على السكون والتو فاعل قول هو مفعول طيب مفعول به هذا الحاسبي مفعول به هذه فعل الفاعل مفعول به هل يتسلط المفعول به على مفعولين هما نفس الواحدة؟ لا يمكن. واضح ولا لا؟ لو كان قلت زيدا أكرمت، زيدا أكرمت، يولي أصها أكرمت زيدا، فلهنا مثلا مش حتى إشكال. أش نعرف زيدا لهنا؟ وأكرمته فعل وفعل. طيب كي قلت أكرمته هذا مفعول به، لو عربت هذا مفعول به يولي أتسلط الفعل على مفعولين هما نفس الشخص، وهذا لا يكون. وليكون لا يكون. فلنا اشتغل الفعل بضمير، بالضمير انتاع الاسم، فيسمى اشتغال، فيسمى اشتغال. هذا سمعت الاشتغال. لا ما عادش مفعول به، هو مفعول به نعم، مش الفعل هذا يستحيل. لا هو ها عندي مفعول به، لنا لنا مش يبقى ادمان زيد، مش يبقى مفعول به، لابد ان اقدر لو فعلا يناسبه. اما نفس الفعل اكرمت زيدا، اكرمت زيدا اكرمته، ويولي انا اكرمت زيدا مفعول تاع اكرمته، خاطر هو مفعول لابد له من فعل، لابد من عامل، والعامل في المنصوب لابد ما يكون فعل. واضح ولا لا؟ اذا مش نولي نقدر زيدا اكرمته، اكرمت زيدا اكرمته، نعم واكدت مرتين. واضح ولا لا؟ اذا كان هذا يعني منصوب مش ممكن باش يكون هذا مفعول ومفعول الفعل واحد. فلنا العلماء قال اذا لابد ان نقدر فعلا يناسب هذا، اما كيف ولا حتى واحد. اما كيف مثلا ساعات ما تنجمش تقدر نفس الفعل هذا، تقول مثلا تقول زيدا زيد نفس الشيء مررت به، اللي هي مش على زيد ولا لا، هو نفسه هاك ولا لا، باش نقول مررت زيدا ما تجيش رايت زيدا. لابد ان نقدر شيء يقارب لهذا باش يتعدى بحرف رايت زيدا ولا لا. لا لا كان بيتعدى حرف يقول لي ما يخليني لا لا يزكون في نفس المعنى لكن ما يتعداش بحرف، مش يتعدى بحرف، يزكون يكون مفعول به لنا قدر الفعل بشيء قد نفعل، والمعنى يمشي ينسجم مع بعض يلزم. إن ولاش نقول جاوزت زيدا مررت به، فأنا نقدر له فعل الناس زيد مررت به، أي فالمجاوز هي المرور به، فما يعني يقرب المعنى ذا المفيد يمشي في نفس المعنى. واضح ولا لا؟ هذا يسمى اشتغال. فاشتغل الفعل بضمير الاسم، اشتغل بالضمير عن الاسم اللي هو الاصل المقصود، بالذات المقصود هو زيد ولا لا زيد. اذا هذا هو الاشتغال. اي ما نكتبوا شويه ما دام فهمنا كي ونعطيكم الامثله ونبدا. اي الاشتغال، الاشتغال هو ان يكون العامل مشتغلا، أن يكون العامل مشتغلا بمعمول آخر على ما سبق. العامل مشتغل بمعمول آخر على ما سبق، لأن الفعل لا يمكن أن يتسلط على شيئين، فلا يوجد مفعولان لفعل واحد إذا كان بمعنى واحد. لهنا الضمير وزيد بمعنى واحد. مثال زيدا أكرمته، زيدا أكرمته، زيدا أكرمته، زيدا. مثال ثاني زيدا مررت به، لهنا نقول فضمير فضمير ففعل لا استغفر ففعل فعل مش ضمير ففعل أكرم أكرم أكرم فعل أكرم اشتغل بضمير زيد عن زيد تلها بالضمير وانسى صح الأساس اشتغل بضمير زيد وأيضا هنا مررت بزيد اشتغل بالضمير عن عن عن اسم طيب هذا إذن نرجع صار إذن فالاشتغال أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل عمل فعل عمل في ضمير ذلك الاسم في ضمير ذلك الاسم يجوز في الحالة هذه يجوز في الحالة هذه لو قلت لنا في المثال اللي اخذناه إذا كان قلت زيدا لابد أن أقدر فعلا هذا متفقين عليه طيب إذا قلت جاوزت زيدا لابد أن أقدر فعل هذا لا به لو قلت أنا رفعت قلت زيد أكرمته زيد أكرمته باقي هو اشتغل ولا لا اشتغل اللي هو على شكون يعود على زيد لكن في الحاله هذه ما عادش باش يولي مبتدا وهذه كلها خبر قلت له ما ثماش اشكال يولي ما ثماش اشكال انسان احيانا اذا كان رفعت تولي ما عادش فما اشكال اذا انصبت يلزمني باش نقدر يلزمني باش نقدر وهذا يعني في اشكالات نحب ندخل الموضوع في اشكالات احيانا تقول مثلا تقول والأرض خلقها للأنام والأرض أي قرآنية خلقها للأنام يقول قيل عليش قال والأرض وخلقها طيب هي تعود الأرض إذن اشتغل خلقها بلاش بالضمير عن الاسم هكذا ولا لا ايش يسمى اشتغال اشتغل الفعل بالضمير عن الاسم هذا معنى الاشتغال ما هو الاشتغال ان يشتغل الفعل بالضمير عن اسم هذا اشتغال وما ماش فيه اشكال لان قال والارض اشنو اللي نسين نقول اشنو اش نقول وخلق الارض خلقها للانام طيب ها الانام البشري وقيل الانس والجن يعني في تفسيران يعني قولان الأنام البشرية والأنام أيضا الإنس والجن لأنها تعيش معانا في الواحد وخلال الأرض شيخ كيف يكون العرب؟ أبشر العرب لهنا نحب أكثر من العرب حين نعطيكم معانا الأرض شلون يقدر؟ وش نقول؟ وخلق الأرض خلق الأنام خلق إذن هذا مفعول به لفعل محذوف مقدر تقديره شنو؟ خلق تقديره خلق طيب خلقها خلق هذه مفعول به انتهى الأنام جر ومجرور متعلق بخلق طيب هنا لو قلت والأرض خلقها للأنام تولي مبتدأ وتولي ما عاش فهم تولي خلقها للأنام تولي أحد طيب هنا مش على كيف نحط مبتدأ نرفع ولا ننصب على كيف يعني فما أحوال فما احيانا يجب ان يجب النصب واحيانا يجب الرفع واحيانا يكون الوجهان عندك انت مخير بين الوجهين ان ترفع وتنصب ولكن النصب اولى هذه ثلاث واحيانا تكون مخير بين الوجهين والرفع اولى واحيانا يستوي الامران اختار هذا ولا هذا اذا خمس احوال بتشوفوها ان شاء الله في مساله الاشتغال النصب وجوبا الرفع وجوبا مخير بين النصب والرفع، والنصب أولى، مخير بين الرفع والنصب، والرفع أولى، وأن يستوي الأمر. إذن خمس أحوال بتشوفوها. لأن نخزن تقول تقول والقمر قدرناه منازل، والقمر قدرناه منازل، هي شنو الآية تقول؟ الآية والقمر قدرناه منازل. طيب يقول قيل حيث المعنى، لو قلت والقمر قدرناه منازل بالرفع، طيب لا على المعنى مش نجي المعنى طبعا عاش بسنا الاعراب هذاك استفهمنا فيه، لا على المعنى مش نحب ننبهكم لشيء. اما اقوى والقمر قدرناه، ولا والقمر قدرناه منازل؟ لماذا؟ لان رفع على مدخول، يعني قدرنا الله هو اللي قدر كي نعود الرفع، يعني بالضمه تقصد يعني الضم اقوى على مدخول الغرب تكون على بينما عندما تكون منصوبة تكون على مدخول الله. مش واضح تمام، مش واضح. تفضل. لأنه عندما تكون منصوبة يعني تكون مفعول به دائما، يعني مذكر بأن القمر مخلوق يعني مفعول به. أمشي تقول معنى خد خرب كنت في المعنى جدا. كنقول والقمر قدرناه منازل، يعني حكينا على تقدير القمر منازل هكذا ولا لا؟ حكينا على تقدير القمر منازل. طيب وكي نقول والقمر قدرناه منازل، شنو اللي نقول؟ وقدرنا القمر، اذا نحن خلقناه وقدرناه ثم قدرناه منازل. لكن نقول والقمر قدرناه، قد يكون هناك من اوجده وانا قدرته منازل، ولي اولا نقول والقمر، ماذا كاش والقمر، والقمر اذا وقدرت القمر قدر، اذا قدرت انا القمر هذا التقدير كل ثم قدرته منازل انا، بينما كنت والقمر قدرناه منازل على التقدير فقط. لا وربما يقول واحد آخر، فهمني فاش؟ فهمت فاش؟ إذا تعطيني معنى النص، النصب لهنا يعني لابد أن ننصب لهنا بكاس معنى يفلت عليه، يفلت عليه. إذا لنا تولي باش ندخل في المعاني، أنا مش أعطيك متوه بالوحدة بشوي بشوي إن شاء الله. أحكام كما نجيب أحكام الاسم المتقدم أحكام الاسم المتقدم على الفعل تبع الاشتغال في الاشتغال ما خرجناش من هذا، لا ما نجموش كملوه يعني خاطر الوقت أدرك أنا غير نحط العناوين فقط. إذن أحكام الاسم المتقدم على الفعل له الاسم المتقدم له خمس حالات، الاسم المتقدم له خمس حالات. المتقدم يعني المتقدم على الفعل، المتقدم مقصد على الفعل له خمس حالات. الأولى ما يجب فيه النصب، اثنين ما يتعين فيه الرفع، ثلاثة ما يجوز فيه الأمران، أي نعم النصب لولا النصب، الثاني الرفع، الثالث ما يجوز فيه الأمران أي النصب والرفع، والنصب أرجح. رابعا شو نقولوا؟ والرفع أرجح، نعم ما يجوز فيه الأمران والرفع أرجح. خامسا وأخيرا ما يجوز فيه الأمران على السواء، لولان نرجع صار ما ما يجب فيه النصب، ما يجب فيه النصب. لا مش جوه تنجو، هذا كان عطيتكم مثال، لا ننسيكم مثال ونأخذ برش أمثلة وتدرك الفرق للآيات. ما يجب ماذا؟ يجب النصب إذا وقع الاسم، إذا وقع الاسم المشتغل عنه بعد أداة مختصة بالأفعال، كأدوات الشرط والتحضيض، والتحضيض. التحضيض هو طلب بحث وحزم، تحضيض، تقول هلا هلا هلا فعلت كذا، هلا كذا، هذا تحضيض. فما العرض؟ والعرض أيضا تحضيض، وحتى العرض والعرض أيضا، والشرط والتحضيض والعرض، نزيد فوق العرض، العرض. كده وده. طيب لهنا ايش معناته؟ يعني الاسم المشتغل عنه اللي هو زيد، لهنا المشتغل عنه شنو؟ اشتغل الفعل عن الاسم بالضمير، هكا ولا لا؟ هذا اشتغال، اشتغل الاسم الفعل، اشتغل الفعل بالضمير عن الاسم، بالضمير عن الاسم، هذا اشتغال. طيب لهنا ننظر في الواحد، اذا كان أقبل الاسم ثم أداة من أدوات الشرط أو التحضيض أو تحضيض أو عرض أو حتى استفهام ما عدا الهمزة، من راح أكرر عليكم؟ لا، فإذا كان هذوما إيش معناته؟ فمحروف خاصة بالدخول على الأفعال، فمحروف خاصة بالدخول على، فمحروف خاصة بالدخول على الأسماء، اللي خاصة بالدخول على الأفعال لابد أن أقدر فعلا، إذن ولي النصب واجب. شفت ليش هنا الحالة ذي؟ مثلا مش قدروا فعل، يعني مش قدروا فعل، يعني ليش؟ فما حرف خلاني لازم أقدر فعل ولازم ننصب، النصب ولي واجب. مثال، حط مثال، مثال مثال، حيثما زيدا، حيثما زيدا لقيته فأكرمه، حيثما زيدا لقيته. طيب فاكر حيثما، يعني الاصل انت هذه حيثما من منين شفنا هذه؟ الجواز تجزم شنو؟ الفعل مضارع. إذا خاصة أصلها بيش خاصة؟ إذا أنا اسم سبق بحرف، الحرف هذا شنو؟ من خصائصي أنه يدخل على الأفعال. إذا باش نولي ننصب خاطر باش نقدر فعل. حيثما لقيت زيدا. ها؟ أشنو اللي نقدر؟ حيثما لقيت زيدا لقيته فأكرمه. واضح؟ لأن هنا باش نولي نقدر فعل. إذا التقدير حيثما لقيت زيدا لقيته فأكرمه. شنو اللي أجبرني لهنا باش نجيب النصب؟ حيثما. لو بدلت إن، إن زيدا، أي إن زيدا أكرمته أكرمك، مثال إن زيدا أكرمته أكرمك، نواصب. ها؟ إن من الجواب، من جوازم، إن تجزم فعلين، إن من خصائص تجزم فعلين، إذا من خصائص تدخل فعل. إذا إيش يولي؟ إن أكرمت زيدا أكرمته أكرمك. يقدر فعل. نعم، يقدر فعل خاطر إن تدخل على الجملة الفعلية الأصل. هو حتى في الشرط، حتى في الشرط، في الجملة الشرطية لو جاء اسم فعند البصريين لابد أن نقدر فعلا. في الجوازم، الجوازم إذا كان ولو بعد بعد أداة نتاع الجزم اللي تلزم فعلين، إن وجدنا اسما فلا بد أن نقدر فعلا، لأن تدخل على الأفعال. مثال: وإن أحد من المشركين استجارك فاجرة، إن شرطية وأحد اسم عند البصريين، أشياء اللي قدروا لها الفعل منه. وإن أحد من المشركين استجارك فاجرة، وإن استجارك أحد من المشركين فاجرة. لهنا أيضا لنا إذا واضحة الصورة الأولى، إذا كان قبل نشوف قبل الاسم، إن وجدنا حرفا هو من خصائص أو اسم هو من خصائص أداة بصفة عامة، حرف أو اسم هو من خصائص الأفعال، أشياء لازم نقدر فعلا ننصب، واجب عليه ننصب. طيب هذا شفنا إن شرطي، نعم قدرت فعل نصب نزل نصب بالتأكيد بالتأكيد. أنت تلقى أي كلمة منصوبة قدرها فعل، أي كلمة منصوبة عدا قدر لابد بس قدر فعل، تقول سلاما أي يسلم سلاما، إذا كان قيت رفع قدر له واحد هاي خبر سلام سلام عليكم سلاما وسلام، إبراهيم سلم قال سلاما قالوا سلام. فإذا لنا تقول هل لا مثال تعالى هل لا الخير فعلته، هل لا الخير فعلته، هل لا الخير فعلت، هل لا أداة انت تحضيث، علاش تدخل خصائص تدخل علاش هل لا الخير فعلته، لأنها يقول الشيخ هل لا زيدا أكرمته، هل لا الخير فعلته، واش باش نولي نقدر اش نقول، هل فعلت الخير فعلته، نعم نعم. نعم التحديث خاصة بالأفعال، خاصة بالأفعال تحضر تحث لولا أخرتني لأجل قريب، نعم لا هل لا هل لا مش هل هل لا لولا لولا أداة تحضيث، لولا لولا أخرتني لأجل قريب فأصدق، لولا أداة تحضيث، أنا لولا أخرت هل لا أخرتني، إذا تجيب معنى لولا تجيب معنى هل بمعنى تحضيث طلب بحزم وقوة وشدة. نعم نعم هل كيف اسمه خال العرض اي الا الا الا زيدا الا زيدا اكرمته فيكرمك، الا زيدا العرض هذه الا عرض تعرض، الا زيدا اكرمته فيكرمك ولا فيكرمك، ما اسمه اسمه صحيح فيكري مكا خاطر مسبوقة بعرض، فسببية فسببية مر وادعو مر وادعو أنها وسل وعرضي حظهم تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل، إذن هذا إذن ألا عرض تولي ف فيكري مكا لنا كيفاش الجملة احنا جبناها ألا أشولي ألا أكرمت زيدا أكرمته فيكري ماك، نعم فيكري ماك، نعم هذا التعذيب، نعم ألا ألا زيدا أكرمت ألا أكرمت زيدا أكرمته فيكري ماك فيكري ماك، نعم نقدر فعل، نعم خطر آلات التحضيض هو في الغالب رأو في الغالب ساعات أحيانا حتى التحضيض ساعات يدخل على حتى على غيرك ساعات يدخل على الأسماء والتنبيه ألا لا لا الغالب غالب نفعل عندك ألا لا انتهى انتهى صحيح نقف عند الحد ذي لا عرض عرض هنا لا هل التحضيض هل لو لولا لا أقبل لا ألا عرض أداة أداة عرض ألا تزورنا فنكرمك فنكرمك صحيح ألا تزورنا فنكرمك عرض ألا هذا عرض ألا تزورنا عرض ألا تزور نعم هذا هل مع بعض هل لا مشد هي مع بعض هي مع بعض هل لا مع بعض هل هكاك هذيك هذيك تحضيض أداة تحضيض لولا أداة تحضيض ألا لا ألا أنت عرض ألا تزورنا فنكرمك مش نقول ألا زيد أكرمك لا لا لا ما هو خطأ عليه مش يناسب الضمير الآخر مفعول به والآخر مفعول يكون مفعول هو يكون مفعول كيف نعم نعم كنت سيدة